تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. المنافقون دأبهم الكذب، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. يحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا وهو الدرك الأسفل من النار، هذا مصير المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذا هو الماء الذي أعده الله لهم، أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة، اتخذوا أيمانهم وحلفهم ستارة يتقون بها سطوة المسلمين وانتقام المسلمين منهم، يأتون ويعتذرون ويحلفون أنهم ما فعلوا ولا قالوا ولا سألوا، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. قالوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ولا سلطانهم ولا قوتهم ولا مكرهم وخداعهم، لا يغني عنهم شيئا ولا ينجيهم من عذاب الله، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يخبر الله تعالى عنهم أنهم يوم القيامة سيبعثهم الله مع سائر الناس، سيبعثون ولا يزالون في عماهم وفي ظلالهم يحلفون له تعالى كما يحلفون له، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان، استولى عليهم الشيطان وتسلط عليهم وصاروا في مطيعين لهم منقادين لدعوته ومكره، اتخذوا أيمانهم جنة استولى عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هو الخاسرون. فالمنافقون والكفار هم حزب الشيطان، والمؤمنون هم حزب الله كما سيأتي في آخر آية. فالناس حزبان، حزب الله وحزب الشيطان، فالأنبياء وأتباعهم حزب الله وجند الله، والكفار والمنافقون هم حزب الشيطان وجند الشيطان. نعم عبد الله. نعم سمعني. في هذا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ألم تر إلى الذين تولوا الآيات، يخبر تعالى عن شناعة حال المنافقين. يخبر تعالى عن شناعة حال المنافقين الذين يتولون الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم ممن غضب الله عليهم ونالوا من لعنة الله أوفى نصيب، وأنهم ليسوا من المؤمنين ولا من الكافرين مذبذبين بين ذلك لا إله. وهم في الحقيقة من الكافرين لكن ليسوا منهم في الانتساب الظاهر، ليسوا من أهل الكتاب، ليسوا من اليهود، ليسوا من النصارى، لكنهم في بواطنهم معهم مع اليهود والنصارى والمشركين، لأنهم أولياء يتولونهم. نعم. صلى الله عليه. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، فليسوا مؤمنين ظاهرا وباطنا، لأن باطنهم مع الكفار، ولا مع الكفار ظاهرا وباطنا، لأن ظاهرهم مع المؤمنين،